يقول السائل أحسن الله إليكم، ماذا نقول لمن قال سرقت المال بقدر الله؟ هل يحتج على المعاصي بالقدر؟ أهل العلم، وهذا سبق الإشارة إليه وإن كانت إشارة سريعة، أهل العلم يقولون يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، لا يحتج بالقدر على المعائب التي تكون من العبد من فعل المعاصي، سواء السرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو الكذب أو الغش أو غير ذلك. ومن فعل ذلك كانت طريقته في الاحتجاج شبيهة بطريقة المشركين الذين قال لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالقدر يحتج به في المصائب، إذا أصابت العبد مصيبة ونزلت به بلية فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، مثل ما مر معنا في الحديث قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل. فالمصائب يحتج بالقدر عليها. واحتجاج آدم الذي حج به موسى هو من هذا القبيل، احتج بالقدر على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. أما الذنب فإن آدم لم يحتج عليه بالقدر، لأن الذنب قد تاب منه وتاب الله عليه وقبل توبته، وما كان موسى عليه السلام ليلومه على شيء قد تاب منه وقبل الله توبته، قبل الله توبته من ذنبه. فقال حج آدم موسى لأن آدم احتج بالقدر عن المصيبة التي الخروج، وهي التي لامه فيها، قال أخرجتنا وذريتك من الجنة، هذه مصيبة الإخراج، ويترتبت على ذنب، والذنب قد تاب منه وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، فما كان موسى عليه السلام يلومه على ذنب قد تاب منه، ما كان يلومه على ذنب قد تاب منه، وإنما كان يلومه على الإخراج، فاحتج على ذلك وهو مصيبة بالقدر، هذا احتجاج صحيح. أما المعائب أي الأفعال الخاطئة التي أو المعاصي التي يقع فيها العبد فلا يجوز له أن يحتج عليها بالقدر. والاحتجاج عليها بالقدر مرفوض حتى عند من يحتج على معاصي بالقدر، والعلماء يقولون من علامات فساد المذهب عدم طرده، ولهذا لو تسلط عليه أحد، هذا الذي يقول هذا الكلام لو تسلط عليه أحد وأصبح يأخذ أمواله ويأخذ متاعه ولا يبقي له شيء، وكل ما اعترض عليه قال هذا على المذهب اللي أنت تقول احتجاج بالقدر، ما يقبل، يحاكمه ويقاضيه وما يقبل منه. وإنما يعني اتخذ بعضهم ذلك تكأة للاحتجاج أو الاعتذار أو نحو ذلك، ولهذا قالوا عن بعض أهل الضلال قالوا في الطاعة قدري وفي المعصية جبري، يعني حسب هواه يحتج بالقدر حسب هواه لا عن اعتقاد يراه صحيحا يدين به. نعم. طيب هل يمكن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة؟ إذا تاب من المعصية، إذا تاب من المعصية وترتب على المعصية بعض الآثار، وهذا يحصل كثيرا، وعوتب على ذلك وقال قدر الله، يقصد هذه المصائب، هذه المصائب التي حصلت وحلت به، فهذا احتجاج على المصيبة. وأما الذنب فقد تاب منه، ومن تاب من الذنب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.